أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، ومن السور التي جعل الله عز وجل فيها ما ليس في غيرها. ولهذا قال بعض العلماء إن سورة الفاتحة تجمع الدين كله، فتجمع العلم وتجمع العمل وتجمع التوحيد بأنواعه الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وذكرنا في لقاء مضى أن الاستقامة على الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا ليلا ونهارا أن يجعلنا من المستقيمين عليه، الاستقامة على هذا الصراط المستقيم لا تتأتى للعبد إلا إذا تيقظ. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن اليقظة، وأحسب أن هناك بعض المعاني المتعلقة باليقظة نريد أن نذكرها فيه. لماذا؟ لأن كل أمر بعد اليقظة هو مبني عليه: العلم، البصيرة، التفكر، التذكر، الاستقامة، الخوف، الرجاء، كلها تبنى على هذا المعنى العظيم، أن يتيقظ القلب ويتيقظ العقل ويكون في نفس المؤمن تأثر عظيم بكل ما يشاهده. ولهذا نقول إن من أعظم ما يجعل اليقظة في قلب العبد هو أمران. الأمر الأول أن يعترف العبد بذنبه وتقصيره، اعترافا ليس اعتراف الخجول، وإنما اعتراف يعترف بحق أنه مقصر وأنه مذنب، وأن العبد لو عمل مهما عمل فلن يبلغ بعمله رضوان الله. ليس هذا حديثي، وإنما هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعترف العبد أنه مهما عمل من الطاعات يبقى مقصر ومذنب ومفرط، فالعبد قد يقع في الخطأ وهو لا يعلم. ولذا كان من دعاء سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا حال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن اليقظة من أعظم ما يجعل القلب يقظا أن يعرف العبد أنه مهما عمل فهو العبد المذنب المقصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الأمر الثاني الاعتراف بنعمة الله. إذا كنت دائما تذكر نفسك أنه وما بكم من نعمة إلا وما بكم من نعمة فمن الله، فلا بد أن يكون لهذا التذكر أثر عظيم في حياتك، لأنك تعلم أنه كلما عبدت الله جل وعلا وكلما أطعت الله سبحانه وتعالى كان هذا خير لك، وكلما عصيته لم تكن هذه المعصية توافي نعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والاعتراف بالذنب والإقرار بالمعصية والاعتراف بنعمة الله والإقرار بأن الله نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى من أعظم ما يوقظ القلب. كيف ذلك؟ تأمل الإنسان الآن، يعني يمن الله عز وجل عليه بنعم لا يعرف قيمتها إلا إذا فقدها أو رأى من فقدها. لن يعرف حقيقة قيمة الأمن في الأوطان إلا إذا فقدها الإنسان في وطنه أو رأى من فقدها في أوطان أخرى. لن يعرف الإنسان قدر الصحة والعافية وأنه يتحرك ويأتي إلا إذا فقد هذه النعمة أو رأى من فقدها. تخيل أنت تتحرك وتأتي وتتحدث وتسمع وتنصت وهناك من لا يسمع، هناك من لا يتكلم، هناك من هو مشلول لا يستطيع الحراك، هناك والله في مستشفيات النقاهة أناس يقضون 10 سنوات 15 سنة لا يحرك من جسمه إلا رأسه، وأحدهم لا يحرك من جسمه إلا عينيه. هذه النعمة التي من الله جل وعلا بها عليك، ما بماذا قابلتها؟ هذا يوقظ القلب، هذا التذكر في هذه المواضيع يوقظ القلب. أعطيك مثال، الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل سمعت يوما برجل أو بامرأة أصيب بالفشل الكلوي، فشل كلوي، حتى يقوم أو تستمر به الحياة لا بد أن يعمل له ما يسمى بغسيل الكلى؟ غسيل الكلى أحيانا يكون يوم ورا يوم، وأحيانا يومين في الأسبوع، وأحيانا 3 أيام. لكن اسأل من يقوم بغسيل الكلى، يمكث 3 إلى 4 ساعات، يجد من التعب والأرق ما نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. لكن أنت تسير بصحة وعافية، تجد أن الدماء تتجدد في جسمك دون حاجة إلى غسيل كلى أو نحو ذلك. كل هذا يبعث الإنسان على أن يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، فتبعث له اليقظة. إذا تيقظ عقلك وتيقظ قلبك أصبح للقرآن أثر في حياتك، وأصبح للمواعظ التي تراها أمام عينيك أثر في نفسك، وسيأتي تفصيل لها بإذن الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء إن العبد حتى يقر ويعترف بنعم الله جل وعلا فلا بد له أولا أن يلحظ القلب نعم الله، ويعلم أن ما في الكون كلها أسباب، وأن الله جل وعلا هو القادر وهو النافع وهو الضار، وأن ما سوى الله فإنما هم أسباب. يقول عليه الصلاة والسلام في كلماته لابن عمه عبد الله بن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الخير كله من الله، وللشر لا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، فالواجب على العبد أن يلحظ هذه النعمة. الأمر الآخر أن يتفكر العبد في هذه النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة الحركة، نعمة البطش، نعمة الأخذ، نعمة الغنى، نعمة الصحة، يتذكر هذه النعم ويقف عليها. الثالث أن يتفرغ إلى معرفة المنة بها، لا بد أن يعلم أنها كلها من الله عز وجل، ويعلم بتقصيره بهذه الأمور. وهذا هذا ما يتعلق بالنعمة. أما مطالعة عيب النفس فلا تستقيم للعبد إلا بثلاثة أشياء. معرفة العبد بتقصيره لا يستقيم إلا بثلاثة أشياء: أولا تعظيم الحق، ثالثا أو ثانيا معرفة النفس، ثالثا تصديق الوعيد. أولا تعظيم الله، لو عظم الله في قلبك لما عصيته، ولو عرفت الله حق المعرفة لأقبلت إليه وفررت إليه ولم تفر منه، كما قال الله ففروا إلى الله. فمعرفة العبد بعظمة الله عز وجل وبأنه هو السميع البصير العظيم الحليم القوي الجبار المتكبر الرحيم الرحمن، يعرف الله بأسماء الجلال ويعرف الله بأسماء الجمال. معرفة العبد بربه من أعظم ما يجعل هذه القلوب مشرقة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. هذا الأمر وهذا النور الذي يجعله الله في قلب العبد إذا عرف معرفة إذا عرف الله حقا. ثانيا قال معرفته بنفسه، تعرف نفسك، لا تتكبر لا تتجبر، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، تكبر ونسي أن الله هو الذي أنعم عليه بهذه النعم. ثم بعد ذلك قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، لا بد أن تعرف حقيقة نفسك. الأمر الثالث قال تصديق الوعيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا وهذا الأمر عليه مدار السعادة وهو قطب رحاها، قال فإذا فقد أو تعطل من قلب العبد التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه الفلاح، لأن الله قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. هذه المعاني لا شك أنها تعطي العبد إيمانا عظيما ويقينا بالله جل وعلا. تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ترى اليقظة في أعلى مراتبها وفي أسمى درجاتها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت قول الله عز وجل في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه القوي في دين الله الفاروق الملهم الذي كان العصاة ترتعد فرائصهم منه، كان رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة فيبكي بكاء الثكلى، رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن قلبه يقظ. تجد الصحابة رضوان الله عليهم فيهم الغني وفيهم الفقير والجميع خاضعون لله جل وعلا، فيهم من يقبل على الدنيا ويحبها كما قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن هذا كله لم يكن ليصرف هؤلاء عن طاعتهم لله جل وعلا. نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه فقلت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. انتقل من مرتبة أنه يعمل إلى مرتبة أنه يريد ما عند الله جل وعلا إلى مرتبة الرضا بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم. لن تستطيع أن تجد لذة الإيمان، لن تستطيع أن تنعم بالإيمان، تنعم بالصلاة، تنعم بقراءة القرآن إلا إذا كان قلبك يقظا بمحبة الله وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإذا خلى القلب من اليقظة فما لجرح بميت إيلام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يسعد أرواحنا بالقرآن وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم ارض عنا وأرضنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.